بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس تفسير آيات الأحكام من كتاب تفسير آيات الأحكام للشيخ عبد القادر شيبة الحمد. وقد وصلنا إلى تفسير الآية 30 من آيات سورة الحج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال: الغرض الذي سيقت له الحض على اجتناب المحظورات عامة وبخاصة الشرك وقول الزور. فهذا هو الغرض الذي سيقت له الآيات، الحث على اجتناب المحظورات والحث بصفة خاصة على اجتناب الشرك وقول الزور. قال: مناسبتهما أي الآيتين لما قبلهما يعني، أو مناسبتها لما قبلها. قال: أنه لما أمر بالطاعات وبخاصة في أداء المناسك حض على اجتناب المحظورات وبخاصة الشرك وقول الزور. الآيات قبلها فيها أمر بطاعة الله تعالى وأمر بأداء مناسك الحج، فالسياق هو الأمر بالحج، ثم يعني حذر سبحانه وتعالى من المنهيات وحذر من الشرك وقول الزور، وهو ما كان يفعله المشركون في حجهم، كانوا يشركون بالله تعالى ويتكلمون بالكلام المحرم. قال: وقوله تعالى ذلك في محل رفع مبتدا، والخبر محذوف تقديره ذلك خير أمرناكم به فيه سعادتكم. لذلك الوقف هذا موضع وقف يعني جائز، يمكن أن تقول ذلك وتقف، فهي أصبحت جملة تامة، ذلك مبتدأ وخبره محذوف تقديره ذلك خير أمرناكم به، ثم يكون بعدها بداية كلام. قال: ويجوز أن يكون منصوبا بفعل مقدر أي امتثلوا ذلك. وجه آخر في الإعراب، يمكن نعرب اسم الإشارة ذلك نصب إشارة المبني في محل نصب مفعول به لفعل مقدر محذوف عند التقدير امتثلوا ذلك، وأيضا محل وقف. قال: وهذا الأسلوب يؤتى به للانتقال من جهة في الكلام إلى جهة أخرى. قال: الإشارة راجعة إلى المذكور من قوله: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت إلى قوله: وليطوفوا بالبيت العتيق. يعني اسم الإشارة ذلك يشير إلى أي شيء؟ فقد يشير إلى ما اشتملت عليه الآيات، من ابتداء من قوله: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت إلى قوله: وليطوفوا بالبيت العتيق، يعني أحكام الحج ومناسك الحج. فكأن المعنى ذلك يعني أي إشارة إلى الحج وشعائره ومناسكه، يعني خير أمرناكم به، أو امتثلوا ذلك يعني امتثلوا لما أمرتم به من أداء الحج. قال: والحرمات، هنا قوله تعالى: ومن يعظم حرمات الله. قال: والحرمات جمع حرمة، وهي ما لا يحل انتهاكه من المناسك وغيرها. الحرمات جمع حرمة، وهو إيه أو هي ما لا يحل انتهاكه، سواء شيء يتعلق بالمناسك ما يحرم في الحج وعند البيت، وحرمة الصيد في الحرم وللمحرم وما يتعلق بذلك، أو الحرمات عموما، يعني كل ما حرم الله تعالى كالقتل والخمر والسرقة وغيره. قال: وتعظيم الحرمات اجتنابها واعتبار الوقوع فيها شيئا عظيما خطيرا. تعظيم الحرمات هو اجتناب الحرمات واعتبار الوقوع فيها شيئا عظيما، يعني اعتقاد عظم انتهاك هذه الحرمات، فهذا من تعظيمها. ومعنى فهو خير له عند ربه، أي فتعظيمها قربة وطاعة وسبب لخير كثير يجده العبد عند ربه يوم القيامة، وليست خير للتفضيل. يعني جزاك الله خير، الله يحفظك. يعني الأصل في كلمة خير أنها يعني أصلها كان إيه؟ أخير. وشر كان أصلها أشر، وقرئ في بعض القراءات الشاذة بل هو كذاب أشر، بل هو كذاب أشر. فهذا هو الأصل في خير وشر، أنها أخير وأشر، ولكن لكثرة استعمالهما خففتا وصار يقال خير وشر. فأحيانا لا يقصد بها يعني المقارنة بين شيئين وأنها أفضل من شيء آخر محدد، أو ولكن مقصود يعني أنها فيها خير، أنها شيء فيه فضل، وليس المقصود مفاضلة بين شيئين وأنها أفضل من كذا. قال: وقوله كان زي إيه؟ مثل قوله تعالى: وهو أهون عليه. قال إيه مثلا؟ قال: وهو أهون عليه. فهنا ليس قالوا يعني هذه ليست على بابها، وإنما المقصود يعني هو هين عليه، يعني ليس المقصود أن الأشياء بعضها أهون من بعض على معنى التفضيل، وإنما قالوا يعني حين يأتي اسم التفضيل ولا يراد به حقيقته، يعني المقصود هو هين. يعني فكلاهما هين، يعني كان السياق الحديث في بعث الإنسان، فليس المقصود يعني أن البعث أهون على الله من ابتداء الخلق، يعني كلاهما هين على الله، فالمقصود البعث هين على الله، كما أن ابتداء الخلق هين على الله، كله هين يعني. سبحانه وتعالى. خير يعني بمعنى خير اسم، يعني ليس للتفضيل. نعم يعني يقول خيرا نعم. وليس المقصود يعني صحيح. نعم. فهو خير له عند ربه. نعم. قال: وقوله: وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. قال: جملة اعتراضية لدفع ما كانت العرب تعتاده من تحريم الأشياء برأيها كالبحيرة والسائبة ونحوهما. ومعنى وأحلت لكم الأنعام أبيحت لكم الإبل والبقر والغنم. مر بنا أن العرب كانت لهم طقوس، يعني يحرمون أشياء من الإبل والبقر والغنم، فإذا ولدت عددا معينا من البطون فيسيبون الأم، وبعدين أي مولود يولد بعد ذلك يجعلونه للآلهة، يحرمون يعني أكله، لكن يبيحون الانتفاع بلبنه للضيوف وكذا إلى آخره. فهذه الأشياء التي حرمتها العرب في الجاهلية من الإبل والبقر والغنم خالفوا فيها أمر الله تعالى، فيقول سبحانه: وأحلت لكم الأنعام، أي أبيحت لكم الإبل والبقر والغنم. وقوله: إلا ما يتلى عليكم، أي إلا ما ما تقرأ عليكم أو يقرأ عليكم آية تحريمه في قوله حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخره، يعني إلا ما يتلى عليكم، يعني إلا ما يقرأ عليكم تحريمه، وهو المحرمات التي ذكرها سبحانه وتعالى الأربعة أشياء: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله أو لغير الله به. قال: ويجوز أن يكون المراد بالمتلو قوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، نوع آخر من المحرمات، يعني تحريما في وقت معين أو مكان معين. الأربعة: الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فهذه محرمة في كل وقت، وهناك ما يحرم في وقت معين أو حال معين اللي هو تحريم الصيد داخل حدود الحرم أو على المحرم ولو خارج حدود الحرم. قال: كأنه قيل عظموا حرمات الله وقد وسع عليكم فأباح لكم الأنعام غير محل الصيد وأنتم حرم. قال: والفاء في قوله فاجتنبوا الرجس من الأوثان قال للتفريع، فإنه لما حث على تعظيم الحرمات تفرع عنه هذا، فإنه رأس المحرمات، فإنه رأس المحرمات، يعني كأنه عطف خاص على العام، يعني اجتنبوا المحرمات كلها ثم إيه خص هذا، فاجتنبوا الرجس من الأوثان. نعم. قال: والرجس الشيء القذر، ومن بيانية، يعني ليست للتبعيض، يعني ليس المقصود أن بعض الأوثان رجس وبعضها ليس رجس، بل المقصود إيه؟ من بيانية. قال: كأنه قيل فاجتنبوا الشيء القذر الذي هو الأوثان، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، يعني الذي هو الأوثان. قال: الأوثان جمع وثن، وهو التمثال المعبود، وأصله من وثن الشيء إذا أقام في مقام، وسمي الصنم وثنا لأنه ينصب ويركز في مكان فلا يبرح عنه، وإنما كان رجسا لأنه نجس حكما أو نجس حكما، والعقول السليمة تستقذره وتنفر عنه. يعني الرجس هو الشيء القذر ويأتي مع الشيء النجس، بس نجاسة الأصنام هي نجاسة معنوية وليست حسية، يعني بمعنى أن الإنسان مثلا لو لمس الصنم الذي يعبد من دون الله أو مس صليبا أو شيئا يعبد من دون الله، لا يده لم تتنجس، يعني لا يلزمه قبل أن يصلي أن يغسل يده، ليس مثل من مس خنزيرا أو ميتة. فالنجاسة هنا نجاسة معنوية، يعني أو ثوبه مثلا لو لمس وثنا أو كذا لا يلزمه غسل الثوب قبل أن يصلي فيه وهكذا. فقال: لأنه نجس حكما والعقول السليمة تستقذره وتنفر عنه. قال: وقوله واجتنبوا قول الزور قال تعميم بعد تخصيص، فإن عبادة الأوثان رأس الزور، والزور الباطل والكذب، وأصله من الزورار وهو الانحراف، أو من التزوير وهو التحسين والتزيين. التزوير يأتي بما التحسين والتزيين، مثل قول عمر رضي الله عنه قال: زورت في نفسي مقالة، يعني رتبت يعني جهزت في ذهني يعني خطبة أقولها. قال: لأن صاحب القول، هذه الباطل، لأن صاحب القول الباطل يجتهد في تزيينه، لأن صاحب القول الباطل يجتهد في تزيينه، يعني هو القول الباطل هو لا تقبله العقول، لكن لذلك الذي يريد أن يقول كلاما باطلا حاول أن يضع عليه يعني صبغة كذا من التزيين والتحسين حتى يقبله الناس، يعني لأنه هو في حقيقته لو ألقاه كما هو على حقيقته الناس تنفر عنه. يعني زي مثلا الخمر يسمونها المشروبات الروحية مش عارف وهكذا، اللبس الفوائد وكذا، السحر وعياذا بالله يسمون العلوم النورانية مش عارف كتب السحر تلاقي استغفر الله يعني يسمونها تزيين الباطل. يعني ولو يسميها على اسمها يقول لك هذا سحر وهذا خمر وهذا زنا وهذا، الناس تنفر عنه. كل هذه تسميها علاقات وهذه مشروبات روحية، وهذه فيزين الباطل يحط له صبغة عشان الناس تقبل. قال وإنما لم يعطف قول الزور على الرجس بل أفرده بالعامل للإشارة إلى أن قول الزور معادل للكفر، فكرر العامل اعتناء باجتنابه. العامل هنا هو الفعل الذي يعني عمل الذي يعمل الرفع والنصب، فهنا قال فاجتنبوا، العامل هنا هو الفعل، فاجتنبوا الفعل اجتنب واو الجماعة فاعل الرجس، الرجس من الأوثان، الرجس مفعول به، فكان ممكن أن يقول سبحانه فاجتنب الرجس من الأوثان وقول الزور يكون معطوفا على الإيه على الرجس، لكنه سبحانه كرر العامل أعاده وقال فاجتنب الرجس من الأوثان واجتنب قول الزور. فإذا ما الحكمة من تكرار العامل اللي هو اجتنب كرره مرتين؟ قال للإشارة إلى أن قول الزور معادل للكفر، يعني كأنهما أمران مستقلان، اجتنبوا الكفر اللي هو عبادة الأوثان واجتنبوا قول الزور، يعني كأن هذا يعادل هذا وفي درجته ليس مجرد شيء معطوف عليه. فكرر العامل اعتناء باجتنابه، وفي الحديث عدلت شهادة الزور إشراكا بالله، يعني تعظيما لحرمة ذلك. قال وقوله، يعني دائما التشبيه لا يلزم يعني المشابهة من كل وجه، يعني ليس معناه أن قول الزور ضد عن الدين أو كذا، ولكن أنه يشبهه من وجه، يعني من جهة كونه عظيما و يعني ومنكرا كبيرا، فيكون هذا وجه الشبه، يعني ليس بالضرورة أنه مثله من كل وجه. قال وقوله حنفاء لله أي مقبلين عليه وعلى عبادته معرضين عما سواه. قال ولفظ حنفاء من الأضداد، من الأضداد يقع على الميل وعلى الاستقامة، يقول الحنيف اللي هو المستقيم والحنيف المائل، وهو لأنه إذا مال هنا إذا مال عن الباطل إلى الحق صار مستقيم، وهو هنا منصوب على الحال من فاعل اجتنب حنفاء لله، إذا الحنفاء حال والعامل فيها هو الفعل اجتنبوا، يعني اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حال كونكم حنفاء لله. لن يعرف من خلال السياق أي نعم. قال وقوله غير مشركين به، يعني أنت ما تشوف مثلا اللفظ منصوبا في كتاب الله وعندك احتمالات، يعني المنصوب هذا إما يكون معطوفا على منصوبا قبله أو يكون مفعولا به أو يكون حالا أو صفة أو كذا، يكون عندك احتمالات محصورة. فالمعربون للقرآن الكريم ينظرون في هذه الاحتمالات الممكنة، وأحيانا يعني يكون أكثر من احتمال منها مقبولا، وحين يكون بعض الاحتمالات مستبعدة ولا تمشي مع السياق يستبعدونها، ويكون هناك احتمالات ممكنة فيختارون من بينها. قال وقوله غير مشركين به قال حال أخرى إلا أن الأولى للتأسيس والثانية للتأكيد، حنفاء لله غير مشركين به، وهي غير مشركين به يعني هي تفسير للحنفاء، فهي تأكيد لها يعني. الأولى أسست الصفة والثانية أكدتها. قال وقوله ومن يشرك بالله إلى آخر الآية، قال جملة مستأنفة لتأكيد الأمر باجتناب الشرك، ومعنى خر ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، كأن أداة التشبيه، هنا التشبيه قال فكأنما خر من السماء، خر سقط، ومعنى فتخطفه الطير، فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أي تلقفه وتقطعه أو وتقطعه بمخالبها، في بعض القراءات فتخطفه الطير تتلقفه وتقطعه. وقوله أو تهوي به الريح أي تسقطه وترمي به، أو تخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، تهوي به الريح أي تسقطه وترمي به، ومعنى سحيق بعيد. وإنما شبه المشرك بهذا لأن الإيمان في علوه كالسماء، والخارج من الإيمان كالساقط من السماء، والأهواء التي أردته وتنازعته كالطير المسارعة إلى تقطيع أوصاله، وسقوطه في الحضيض كمن هوت به الريح في مكان سحيق. قال فهو تشبيه مفروق، والتشبيه المفروق هو أن يجتمع مشبه ومشبه به ومشبه ومشبه به، وقد يتكرر أكثر من مرة. فهنا يعني الله تعالى شبه المشرك بأنه كمن كان في السماء وخر وسقط منها فكأنما خر من السماء، فهذا فيه تشبيه يعني من الإيمان علو كالسماء، والمشرك كأنه كان الذي أشرك بالله يعني كان مؤمنا وأشرك كأنه كان في السماء وخر وسقط، وبعدين سقط فتلقفته الأهواء. فبعد تشبيه المشرك بمن أشرك بمن خر من السماء إلى الأرض، فشبه الأهواء التي تتلقفه بالطير التي تتلقف ذلك الساقط، فكأنه قال والأهواء التي يعني تتلقفه كالطير التي تتلقف هذا الساقط من السماء فتقطعه. وبعدين وسقوطه يعني إلى الحضيض كمن هوت به الريح في مكان سحيق، فكأنه يعني اجتمع في الآية مشبه ومشبه به وعطف عليه، مشبه ومشبه به وعطف عليه، مشبه ومشبه به. وحين المشبه به في الأول يكون مشبها في الثاني. قال الأحكام، أولا وجوب تعظيم حرمات الله، فهذه من آيات الأحكام فيها بعض الأحكام المستفادة، أولا وجوب تعظيم حرمات الله، ثانيا لا يجوز لأحد أن يحرم أو يحلل من عند نفسه، لأن المشركين حرموا بعض الأنعام والله تعالى قال وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، ثالثا تحريم الشرك بقوله فاجتنبوا الرجس من الأوثان، والاجتناب لغاية المباعدة يعني كونوا في جانب والأوثان في جانب، يعني الكلمة فيها مبالغة في التحريم. رابعا تحريم قول الزور وأنه من أكبر الكبائر، يعني قال واجتنبوا قول الزور وجعله يعني معادلا للشرك، وهذا يشبهه أيضا ما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، الشرك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، وما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، فجعله من أكبر الكبائر مقارنا للشرك وعقوق الوالدين. شيخ شهادة الزور وقول الزور نفس المعنى ولا؟ يعني الشهادة أخص من القول، يعني الشهادة أخص من القول، يعني القول قد يكون شهادة وقد لا يكون شهادة، يعني قد يقوله أمام الناس يعني يشهد به أمام الناس، وقد يقول قول الزور وهو يعني وحده منفردا به فيكون قول الزور لا يكون شهادة. الزور يعني أقسامه عديدة، يعني الذي هو داخل في أكبر الكبائر هو يعني صنف من الزور ونوع منه، يعني ليس كل زور، لأن كلمة الزور بالمعنى العام تشمل كل قول محرم، والأقوال المحرمة على درجات، يعني منها ما هو من الصغائر ومنها ما هو من الكبائر. حتى الكبائر يعني نعم نعم. فقول الزور قد يقتطع به مال بليغ، وقد يتسبب به مثلا في إذهاب نفس بالحرام، يعني قد يشهد زورا على شخص أنه قتل أو أنه سرق فتقطع يده أو أنه زنى فيرجم أو مثلا يشوه عرضه، فهو درجات يعني يدخل فيها شهادة الزور، يدخل فيها الشرك بالله، ويدخل فيها الشهادة على شخص بريء ليقتل أو تقطع يده أو يؤخذ ماله أو غير ذلك، فهو درجات. وثم يدخل فيها يعني كل قول محرم قد يكون من في دائرة الصغائر ونحوه، ويكون من داخل في قول الزور يعني لم يضر به أحدا أو كذا، ولكن ممكن نقف هنا في آيات الأحكام وننتقل إلى حديث الأحكام إن شاء الله.